سورة الفتح أيضا لها ارتباط وثيق بسورة محمد، ولها ارتباط وثيق بالأحكام التي ذكرناها. قال عز وجل: هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لما أمر الله بالجهاد في سورة محمد وأكد عليه، وأيضا نهى عن المصالحة إلا عند الحاجة أو طلب المشركين منها أو رأى الإمام ذلك، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، هنا يأتي المبرر للمسالمة والمصالحة. هنا قال سبحانه لولا يعني ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني هنا المسالمة يعني في وسبب بيان سبب المسالمة وسبب الصلح، وهو وجود مؤمنين بين أظهر الكفار في مكة لا يعرفونهم، لا يعرفونهم الصحابة ولم يتميزوا عن غيرهم، فلذلك لو حصل قتال في مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل لا قتل عدد من المؤمنين من غير معرفة، ولذلك الله سبحانه وتعالى رحمة منه أن جعل الصلح بينهم لأجل هؤلاء لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، عقد الصلح لأجل هذا الأمر، لولا وجود نساء مؤمنون ووجود نساء لولا وجود نساء أو وجود رجال مؤمنين ووجود نساء مؤمنات لا يعني لم تعلموا فتطؤوهم، يعني يحصل منكم أن تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة، أن يقع تعيير ويعني من أعداء الإسلام أنهم قتلوا إخوانهم المؤمنين، فلذلك حصل هذا الصلح. وفيه مصلحة أخرى، وهو دخول عدد كبير في وقت الصلح من أعداء الإسلام، ولذلك الصلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في صلح الحديبية ومعه ما يقرب من 1400 شخص فقط، 1400، وبعد سنتين في السنة الثامنة، هذا السنة السادسة، في السنة الثامنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه 10,000، فكان الصلح الحديبية سببا في دخول عدد كبير من غير المسلمين في الإسلام، فإذا رأى الإمام أن الصلح فيه مصلحة فإنه يقدم ذلك.